شغب أهل البدع وشككوا في عذاب القبر ونعيمه، شككوا وشغبوا على أهل الحق. أما أهل السنة فمنهم من نفى عذاب القبر ونعيمه. نعم، أما أهل السنة والجماعة فإنهم نطقوا بما جاءت به النصوص، نطقوا بما جاءت به النصوص في الوحيين فآمنوا وصدقوا وسلموا واستسلموا لها، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. يكفي؟ لا يكفي. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. يكفي؟ لا يكفي. ويسلموا تسليما. أنا أدعوكم إلى قراءة كلام الإمام ابن القيم حول هذه الآية في رسالته العظيمة الرسالة التبوكية، راجعوه فإنه مهم. أقول فمن الأدلة على هذا، أعني إثبات عذاب القبر ونعيمه، قوله جل وعلا: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، نعوذ بالله. ومنها أيضا من الأدلة أعني ما جاء في الصحيحين، حديث القبر، حديث البراء الطويل: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم، فأما المؤمن فيقول، إلى آخر الحديث. وأيضا ما جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنه أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم، والمراد فتنة القبر، أنكم تفتنون في قبوركم بالسؤال، بالسؤال. ولهذا قال المصنف: ثم هم بعد الضغطة في القبور ماذا؟ مساءلون. وأيضا مما يدل على هذا الحديث الوارد في الصحيحين في عذاب الرجلين، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام مر على قبر على قبرين على نعم، فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، كما جاء في بعض الألفاظ. أما أحدهما فكان يمشي بين الناس إيش؟ بالنميمة. وأما الآخر فكان لا يستنزه من ماذا؟ من بوله. فهذا يدل على إثبات ماذا؟ عذاب القبر. وكذلك حفر القبور إما أن تكون روضة من رياض الجنة، وإما أن تكون والعياذ بالله حفرة من حفر النار. ولهذا كان من دعائه صلوات الله وسلامه عليه كما في الصحيحين: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. يقول الحافظ العلامة ابن أبي العز في شرحه للطحاوية: وقد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان أهلاً وسؤال الملكين، فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان به، ولا يتكلم في كيفيته. لماذا؟ لأن حياة برزخية لا نعرف كنهها. قال: ولا يتكلم في كيفيته، إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته لكونه لا عهد له به. أنت في عالم الشهادة، وذلك عالم آخر. الحياة ثلاثة: حياة الدنيا وحياة البرزخ وحياة الآخرة. فلا عقل للقبل، لا عهد للعقل بهذه الحياة. ولذا قال: لكونه لا عهد له به في هذه الدار، والشرع لا يأتي بما تحيله العقول، ولكنه قد يأتي بما تحار فيه العقول، تحار فيه العقول. نعم.